السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن عبد الهادي يرحمه الله تعالى في محرره وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيده يقول أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع، لفظ البخاري ولفظ مسلم. دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه فحسب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن، يستاك، والاستنان هو الاستياك، يستن بسواك بيده، ولم يأتي بيان هذه اليد هل هي اليسرى أو اليمنى، وذكرنا ما في هذه المسألة في درس الأمس، وأن عامة العلم على أن الاستياك يكون بالشمال باليد اليسرى، وكان يعجبه التيمم في سواكه، يعني البداء بشقه، بشق الفم الأيمن. يستن بسواك بيده، يعني بيده وصف كاشف، وإلا معروف أن الاستياك لا بد أن يكون باليد كما هو معلوم. يقول أع أع، والسواك في يده كأنه يتهوع. يتهوع يعني يتقيأ، كأنه يتقيأ، لأن السواك إذا بولغ في استعماله على اللسان، لأن مما ينظف اللسان، تنظف الأسنان وينظف اللسان، فإذا أدخل اللسان السواك إلى أقصى الحلق لتنظيف اللسان تجدون أحيانا يكون عليه طبقة بيضاء ولا صفراء ولا شيء من أثر الأكل ومن أثر ما يدخل الفم وما يتصاعد من الأبخرة من المعدة، يكون عليه طبقة تحتاج إلى إزالة هذه الطبقة، هذه تزال بالسواك. فإذا بولغ في ذلك وأدخل السواك إلى أقصى الحلق تقي، لأنه كيف يستدعى القي؟ نعم، بالأصبع مثلا، ويوضع الأصبع على طرف اللسان؟ لا، لابد أن يجعل في أقصى الحلق. فمن هذه المبالغة في إدخال السواك إلى أقصى الحلق لتنظيف اللسان يكاد أن يتقيأ، وهذه مبالغة في تنظيف الفم، لأن الفم هو المجرى الذي يجري فيه الطعام إلى المعدة، فإذا لم ينظف لا يؤمن أن يصاب الإنسان بداء، لأن النظافة مطلوبة. الأمر الثاني أنه هو مجرى الذكر ومجرى قراءة القرآن، لا بد من تنظيفه. وقد جاء في بعض الأخبار أن القارئ للقرآن يدنو منه الملك حتى يكاد أن يضع فيه إلى فيه، فلا بد من التنظيف ولا بد من التطيب. ولذا منع المصلي لا سيما الذي يصلي في المسجد من الثوم والبصل والكراث وكل ما له رائحة كريهة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى، فلا بد من تنظيف هذا المجرى، لأنه يضر بالبدن إذا أدخل من خلاله الطعام وهو لم ينظف، وأيضا هو مجرى الذكر وتلاوة القرآن، فلا بد من تنظيفه. يقول أع أع، نعم، هذه حكاية صوت والسواك فيه كأنه يتهوع، والمراد بذلك أنه يوصل السواك إلى أقصى الحلق فيصير أو ينتج من ذلك صوت كصوت من يتهيأ للقي. لفظ البخاري ولفظ مسلم: دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام وطرف السواك على لسانه فحسب، يعني لم يقل أنه بالغ في إدخاله حتى يكاد أن يتقيأ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. عند الله يوم القيامة. نعم عندك يوم القيامة من ريح المسك. رواه مسلم. ومفردات مسلم كيف؟ أي نعم، ما فيه يوم القيامة. على كل حال موجودة بعض النسخ دون بعض. الحديث عند البخاري ولا عند مسلم فقط؟ نعم، فالحديث متفق عليه، وقد قصر المؤلف رحمه الله تعالى في عزوه. لخلوف فم الصائم، خلوف فم الصائم يعني الرائحة التي تنبعث من فمه بسبب خلو المعدة، بسبب خلو المعدة، وهي رائحة في الدنيا كريهة. يعني الرائحة هذه في الدنيا رائحة الصائم لا شك أنها متغيرة، هذا في الدنيا، لكن جزاؤه في الآخرة أن تكون هذه الرائحة أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. ونظير ذلك دم الشهيد، دم الشهيد في الدنيا قذر، لكنه في الآخرة ماذا يكون؟ نعم، لونه لون الدم ورائحته رائحة المسك. فالجزاء نقول من جنس العمل، دم بدم وخلوف بخلوف. نعم نعم، إذا كان العمل حسنا فجزاؤه حسن، والصيام حسن فجزاؤه حسن، الجهاد حسن جزاؤه حسن، لكن الأثر المترتب على العمل، الأثر المترتب على العمل مثل الخلوف ومثل الدم بالنسبة للشهيد، هذا ليس هو العمل، إنما هو الأثر المترتب على العمل الحسن جزاؤه حسن. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. ما الذي أدخل هذا الحديث في هذا الباب؟ ما الذي أدخل هذا الحديث في هذا الباب؟ وهل المؤلف يريد بإدخال الحديث في هذا الباب أن الصائم يستاك أو لا يستاك؟ جاء بالحديث بعد أحاديث السواك. نعم طيب، يعني هل إدخال المؤلف، المؤلف ما أفصح بشيء، نعم المؤلف لم يفصح بشيء، والمعلق على الكتاب يقول إن تغير رائحة الفم لأجل الصيام أزكى عند الله وأطيب إليه، فلا حاجة إلى كثرة السواك لإزالتها حال الصيام، وكذلك لا ينبغي ترك الاستياك لأجل إبقاء الخلوف، لأن المقصود منه الثناء على الصائم لا على خلوفه، ثم السواك لا يذهبه بالكلية، ولعل هذا هو غرض المصنف من ذكره في هذا الباب. وشوفها من كلام المعلق الآن، إدخال المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث في هذا الباب بعد أحاديث السواك يدل على أنه يرى استياك الصائم أو عدم استياك الصائم. نعم، منه معروف مذهب الحنابلة في هذا، يكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، لأنه قبل الزوال ما فيه خلوف، وبعد الزوال فيه الخلوف، وقد جاء مدحه فتكره إزالته. فهل المؤلف أراد أن يستدل المذهب على كراهة الاستياك بعد الزوال، أو يريد أن هذا الموضع من مواضع الاستياك لأنه أورده بعد أحاديث السواك؟ نعم كيف؟ يعني لما ذكر الأحاديث في السواك وفضائل السواك وحرص النبي عليه الصلاة والسلام على السواك مع كل وضوء مع كل صلاة إذا دخل البيت، ويبالغ في الاستياك عليه الصلاة والسلام. جاء المؤلف بهذا الحديث رحمه الله تعالى ليستدل المذهب على كراهية الاستياك للصائم بعد الزوال، لأن هذا الخلوف من الفم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والاستياك على حد زعمهم يزيله. وجاء في الحديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. الحديث صحيح ولا ضعيف؟ ضعيف، الحديث ضعيف. عمدتهم في هذا المسألة هذا الحديث الذي معنا، حديث الباب، ويستشهدون بالحديث الثاني لبيان معنى الحديث. وجاء في الباب أيضا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام ما لا أحصي يستاكو وهو صائم، يستاكو وهو صائم. والأدلة العامة تتناول الصائم وغير الصائم، إذا أضيف إلى ذلك كون الخلوف إنما ينبعث من المعدة، من المعدة لا من الفم، وإن أضيف إلى الفم لأنه مجراه وخروجه منه، لكن مبعثه ومنشأه من المعدة، فالاستياك لا يزيله، لا يزيله. بعض السلف أثر عنه أنه إذا صام الدهن ورطب شفتيه ظهر للناس على حال تفهم أنه ليس بصائم، وهذا لا شك أنه من إخفاء العمل الصالح، من إخفاء العمل الصالح. فهل نقول أن مثل هذا يسعى في إزالة الخلوف الذي هو طيب عند الله من ريح المسك؟ الخلوف لا يزول بمثل هذا، لا يزول بمثل هذا، ولا أثر للأمور الخارجية على الخلوف، لأن مبعثه باطني داخلي، لا يزيله إلا ما يصل إلى منبعه ومبعثه. يعني لو صار بعد الظهر بيشرب له كأس نعناع مثلا ممكن، لكن أمور يعني دون المبعث دون المنشأ لا أثر له على الشيء. نعم قد يخفف لكن لا يقطع، لا يقطع، لأنه إذا كانت هذه الرائحة مبعثها من المعدة والفم أيضا فيه ما فيه، فإذا انقطع ما في الفم مما ينشأ عنه شيء من الرائحة يبقى ما في المنشأ الذي هو المعدة، لا يمكن إزالته إلا بما يصل إلى المعدة، والذي يصل للمعدة مفطر، لا يمكن أن يستعمله الصائم، لا يمكن أن يستعمله الصائم. والذي يظهر أن المؤلف أراد أن يستدل المذهب، وهو أن الصائم لا يستاك، لأن الاستياك يكون سببا في إزالة هذا المحبوب عند الله جل وعلا، وإزالة المحبوب مكروهة، فهم يكرهون الاستياك للصائم بعد الزوال. وقد يفهم منه على بعد أنه يريد أن يقرر أن السواك لا أثر له في إزالة الخلوف، احتمال. ولذا جاء بهذا الحديث في بعد أحاديث السواك، فهو على حسب فهمه لهذا الخلوف ومبعث الخلوف. لكن كونه حنبلي، يعني لو الذي جاء به غير حنبلي ممن لا يكره الاستياك بعد الزوال، قلنا الاحتمال الثاني أقوى. وعلى كل حال الذي يهمنا من الحديث أن هذه الرائحة المكروهة عند الناس هي طيبة عند الله جل وعلا، وأن هذه الرائحة لا يمكن إزالتها إلا بما يقضي عليها من أساسها، بما يدخل في الجوف، والذي يدخل في الجوف مفطر ولا يمكن أن يستعمله الصائم. نعم. أطيب عند الله، العندية هذه ايش تفيد؟ العندية هذه ماذا تفيد؟ أطيب عند الله يوم القيامة، تفيد أن الله جل وعلا يحيل هذه الرائحة من كذا إلى كذا، يحيلها من كذا إلى كذا، طاهر، يحيلها من رائحة كريهة إلى رائحة طيب، ما في أكثر من هذا. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، ومصعب هو ابن شيبة تكلم فيه. قال النسائي: منكر الحديث. وعن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. رواه مسلم. وقال ابن عبد البر: لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس حجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، وقد وثق جعفر بن معين وغيره. وقال ابن عدي: هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه. وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية ابن موسى الدقيقي، وفيه ضعف، عن أبي عمران، وفيه: وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة. عشر من الفطرة يعني الخلقة التي خلق الله الناس عليها وفطرهم عليها وجبلهم عليها وأقرهم عليها وجاءت الشرائع بإقرارها. ومنهم من يقول الفطرة الدين، وهذه الخصال العشر من الفطرة، من هذه تبعيضية، يعني هذه العشر بعض الفطرة والفطرة أكثر من هذه العشر، أو أن الفطرة هذه العشر فتكون من بيانية. وننزل من القرآن ما هو الشفاء، من هذه تبعيضية ولا بيانية؟ والقرآن كله شفاء، قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء. فهل القرآن كله شفاء أو منه ما هو شفاء ومنه ما هو لجوانب الحياة الأخرى؟ احتمال. إذا قلت القرآن كله شفاء، هو لا شك أنه شفاء للقلوب والأبدان كله، لكن الشفاء للأبدان الذي هو المتبادر. نعم، ننزل من القرآن ما هو شفاء. لو جيء لك بشخص ترقي، نعم، فقرأت عليه سورة تبت يدا أبي لهب، القرآن كله شفاء، يتجه ولا ما يتجه؟ نعم. أو قرأت قصة البقرة، قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا وتنفث. وننزل من القرآن ما هو شفاء، أو نقول منه ما هو شفاء للأمراض، ومنه ما هو شفاء لأمراض القلوب، ومنه ما هو شفاء، أو منه ما هو للأحكام، ومنه ما هو للعقائد، وما هو ما هو للقصص والاعتبار والادكار. المقصود أن القرآن على أنحاء وأصناف، أنزله الله جل وعلا لشفاء وعلاج جميع ما يحتاجه الإنسان في حياته، وفي حل لكل ما يشكل على الإنسان من ولادته إلى وفاته. فمنه ما هو شفاء للأبدان، ومنه ما هو شفاء للقلوب، ومنه ما هو علاج لأدواء الأفراد والمجتمعات، فهو بالمعنى الأعم كله شفاء، وبالمعنى الأخص وهو أمراض الأبدان تكون من تبعيضية. وهنا عشر من الفطرة، هل نقول أن هذه تبعيضية والفطرة أكثر من هذه العشر لكن نص عليها لأهميتها؟ تبعيضية، نعم، لأنه هذا هو المتجه، لأن إذا حصرنا الفطرة بهذه العشر هناك أمور أخرى مطلوبة من الإنسان غير هذه العشر، يعني من مطالب الدين غير هذه العشر، لسيما إذا قلنا أن الفطرة هي الدين. ما هذه العشر؟ عشر من الفطرة: قص الشارب، قص الشارب، وجاء في بعض الروايات حلقه، حلق الشارب، وجاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى التشديد في حلقه، وأنه مثلى يؤدب فاعله، لكن جاءت به الرواية عند النسائي وغيره وصحت به الرواية، فلعله مما يخير فيه. وإعفاء اللحية، إعفاء اللحية، توفير اللحية، إكرام اللحية، جاء الأمر بإعفائها، وجاء الأمر بتوفيرها، وجاء الأمر بإكرام بتوفيرها وإعفائها وإكرامها. وجاء في وصفه عليه الصلاة والسلام أنه كان كث اللحية، وأن قراءته في السرية تعرف باضطراب لحيته من خلفه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز التعرض لها بحال إلا إذا آذت، فالمؤذي أهل العلم يقررون أن ما يؤذي ولو جاء المنع من أخذه يؤخذ، لأن المؤذي يزال، فالضرر يزال في الشرع. أما إذا لم يصل إلى حد مؤذي، فلو قدر أن الإنسان هدا بالعيون أو الأجفان أو شيء من هذا طال طولا يؤذيه بحيث يدخل في عينيه أو في شيء من هذا، يزال، يزال القدر المؤذي، وكذلك اللحية. أما إذا كانت لا تصل إلى حد مؤذي، لا تذرع بهذه الكلمة ونقول كل شيء يؤذي، لا، الأذية التي لا تحتمل. ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي خبر، بل لم ينقل عنه ولا بسند ضعيف أنه كان يأخذ من لحيته عليه الصلاة والسلام، لم ينقل عنه هذا. جاء عن بعض أصحابه كابن عمر أنه كان يأخذ في النسك ما زاد على القبضة، في النسك، ويتأول الآية محلقين ومقصرين، ويظن أن المطلوب الجمع بين الحلق والتقصير، ويظن أن الآية، هذا فهمه، تدل على الجمع بين الحلق والتقصير في آن واحد، ولا يمكن أن يجمع بينهما إلا بهذه الطريقة. إذا حلق رأسه ماذا يبقى؟ وش يقصر؟ نعم، ماذا يقصر؟ ما في إلا اللحية، فيأخذ منها ما زاد القبضة. وهذا فهمه للنص، هذا فهمه للآية، مع أن الواو هذه للتقسيم، فهي بمعنى أو، فهي بمعنى أو، فتكون للتقسيم وليست لمطلق الجمع كما هو الأصل فيها. ولذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا، فدل على أن هؤلاء غير هؤلاء، والتساهل في هذا الباب هو الذي جرأ المسلمين على حلق اللحى، هو الذي جرأه، لأن المقص إذا دخل قد لا ينضبط، وسمعنا من ينتسب إلى العلم يدرس العلوم الشرعية ويقرر أن القبضة بالأصبع ما هي باليد، بالأصبع، وإذا دخل المقص وأخذ من الجهة اليمنى أخذ من اليسرى زاد قليلا ثم تنتهي. وهذا هو السبب الذي جعل الناس في سائر الأقطار يتساهلون، إضافة إلى ما أخبر به الصادق المصدوق أن هذه الأمة تتبع سنن الأمة السابقة اليهود والنصارى، وهذا من التشبه بهم، وهذا من التشبه بهم. فلا شك أن العبث الذي يفعله كثير من الناس لا يدخل لا في النصوص، لا يدل عليه نص مرفوع ولا في الموقوف، لأنهم تساهلوا فأخذوا ما زاد. أولا هذبوا ونظموا ورتبوا، هذه زائدة وهذه ناقصة، رتبوها على حد زعمهم، ثم بعد ذلك مثل قسمة القرد لقطعة الجبن، هكذا يفعلون، ثم يبدون يتحايلون، والله أنا نعشت عند الحلاق وأنا ما أدري وإيش، وأنا قال له خفف. هذا كله إذا مشى على السذج من الناس يمشي على من؟ أنت تتعامل مع من؟ مع من لا تخفى عليه خافي، الذي يعلم السر وأخفى من السر. ونعس عند الحلاق، فكثير منهم يستعمل هذا في أول الأمر، ثم إذا استمر هذا الأمر ورآه الناس على هذه الحالة، لأنه ما يمكن في يوم واحد يأتي حليق وانتهى الإشكال، لا، خطوات الشيطان لابد من اتباعها عند كثير من الناس. القرد لما أعطي قطعة الجبن يقسمها، قسمها قسمين كبيرة وصغيرة، وضع هذه في كف وهذه، رجعت هذه، أكل من هذه حتى صارت أصغر من تلك، فأخذ من الثاني حتى إلى انتهى الجبن. نفس الشيء يقول الله الحلاق زاد على هذه، خذ واسع، خذ من هذه. لا، سبحان الله، وهذا يضحكون على من؟ إلى أن آل بهم الأمر إلى أن حلقوا لحاهم، صلى الله السلام والعافية، فرضوا بمشابهة الكفار وتركوا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي تعرف قراءته باضطراب لحيته، وإعفاء اللحية والسواك. السواك، حلق اللحى، قد يقال مثلا أنه في حال الشباب ونضارة الوجه وكذا يمكن يمشي عند بعض الناس، لكن أنا شياب 70-80 سنة الشعر أستر لهم، ومع ذلك مبتلون بهذا، يعني هؤلاء وش حجتهم؟ ولا شك أن اللحية جمال للرجال، جمال للرجال، إضافة إلى أنها واجب شرعي لا خيرة للإنسان فيه، لا خيرة للإنسان فيه. طبيب هندي كث اللحية، دخل عليه شيخ أزهري، شيخ متخصص بالكتاب والسنة، حليق، طبيب هندي لحيته إلى نصف صدره، يدخل عليه شيخ أزهري فيقول له أين اللحية؟ يا شيخ أين اللحية؟ قال اللحية سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. قال لا، ما في معلوم سنة ما سنة، الرسول مثلي ولا مثلك؟ قال لا والله مثلك. يعني أمور بدهية، أمور عادية، يعني يعرفها عامة الناس، ومع ذلك خطوات الشيطان شيئا فشيئا إلى أن ينتهي، والله المستعان. وإعفاء اللحية والسواك، وقد تقدم ما فيه، واستنشاق، واستنشاق الماء، الاستنشاق جذب الماء إلى داخل الأنف بالنفس، استنشاق الماء جذبه إلى داخل الأنف بالنفس، وسيأتي في صفة الوضوء. وقص الأظفار، الأظفار معروفة، واحدها ظفر وظفر وإن كانت مرذولة، عند أهل اللغة، وأظفور وقص الأظفار وغسل البراجم، البراجم العقد التي تتراكم عليها الأوساخ التي تكون على ظهور الأصابع واليد وما أشبه ذلك، هذه العقد يجتمع فيها أوساخ، ولا ينظر إلى حال من يعيش عيش الترف يتنظف كل وقت وتيسر له المنظفات، تصوروا أنفسكم ما عندكم صابون ولا عندكم وبقي الدهن على اليد والزيت وكذا والغبار يلصق التراب. يذكر الجيل الذي قبلنا أنهم ما يغسلون الدهن ولا يحرصون على غسله، لأنه رطب اليد ويدهنون به الأرجل ويدهنون به لا يحتاجونه. فمثل هذا إذا جاء غبار ولا شيء يلصق به فيحتاج إلى تنظيفه. وغسل البراجم ونتف الإبط، الإبط معروف يخرج فيه شعر تتراكم عليه الروائح المؤذية بسبب العرق مع ما يصاحب هذا الشعر من دهونه، فلا بد من نتفه من أصله من أساسه، ولا يتم ذلك إلا بالنتف، لأن الحلق يبقي أصول الشعر، والشعر فيه هذه المادة الدسمة التي تمسك بالعرق وتمسك بغيره، فالسنة نتفه. وبعض الناس لا يطيق النتف، بعض الناس لا يطيق هذا النتف، لكن الذي لا يطيقه يعفى عنه. والشافعي رحمه الله تعالى كان يحلق إبطه بالموسى، يقول أنه لا يطيق النتف، والمسألة عادة، من تعود شيء سهل عليه. وحلق العانة، حلق العانة، والعانة ما يخرج حول القبل من الشعر الخشن الذي به يعرف التكليف، أحد وجوه ما يعرف به التكليف. وانتقاص الماء، انتقاص الماء فسره وكيع بأنه الاستنجاء، وهو إزالة أثر النجو الغائط والبول، إزالة أثره بالماء، ويقابله الاستجمار الذي هو إزالة أثر الخارج بالأحجار. انتقاص الماء هو الاستنجاء. قال مصعب: ونسيت العاشرة، نسيت العاشرة، ومصعب هو ابن شيبة على ما سيأتي. نسيت العاشر، نسي واحدا من عشر مقبول، نعم، ولا يرمى بسوء الحفظ لأنه نسي واحد من عشرة، لا يرمى بسوء الحفظ ولا يتكلم فيه بسبب ذلك، لكن الذي يحفظ حديث يحدث بحديث من خصلتين حث عليهما النبي عليه الصلاة والسلام، هما قال الراوي: نسي الأعمش واحدة ونسيت الثانية. لكن واحدة من عشر ما يؤثر في حفظ الراوي، النسيان لا بد منه. قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة، التي هي شقيقة الاستنشاق، والمضمضة جاءت بها النصوص على ما سيأتي في صفة الوضوء. رواه مسلم وذكر له النسائي والدارقطني علة مؤثرة، علة مؤثرة أعله النسائي بالوقف على طلق بن حبيب، قال: وهو أشبه بالصواب. وقال الدارقطني: تفرد به مصعب بن شيبة وخالفه غيره فرووه غير مرفوع. فعلته عندهما الوقف، لكنه مخرج في صحيح مسلم مرفوعا، يعني الإمام مسلم يرجح إيش؟ الرفع، والنسائي والدارقطني يرجحان الوقف. فهل نقول في مثل هذا الاختلاف بالموازنة بين من وقف ومن رفع؟ يعني عندنا على سبيل المثال حديث رفع اليدين بعد التشهد الأول، خرجه البخاري مرفوعا، وحكم عليه الإمام أحمد بالوقف وأنه من فعل ابن عمر. يعني لا نقول أن الإمام أحمد إمام عظيم، لا بد من أن نبحث مرجح بين قوله وبين تخريج البخاري. نعم، متى نفعل مثل هذا؟ نفعل مثل هذا لو كان البخاري في مقابل أحمد. نعم صحيح، نفعل هذا. يعني لو نقل الترمذي عن البخاري مثلا أن الإمام عن البخاري أنه حكم على الحديث بالرفع، ونقل أو ذكر عن الإمام أحمد أنه يرجح الوقف، هنا نوازن بين الإمامين، نوازن بين الإمامين. لكن إذا كان حكم البخاري أو مسلم في صحيحيهما اللذين تلقتهما الأمة بالقبول فلا يعدل بهما غيرهما كائنا من كان. وهل هذا لمجرد إمامة البخاري ومجرد إمامة مسلم، أو لتلقي الأمة لهذين الكتابين بالقبول لهذا الأمر؟ ومعلوم أن تلقي الأمة لأي أمر من الأمور بالقبول أعظم من مجرد كثرة الطرق وقوة الأسانيد. فمثل هذا لو نقل عن الإمام مسلم أنه حكم برفعه، ونقل عن النسائي والدارقطني أنهما حكما بوقفه، نوازن. لكن حكم مسلم في صحيحه أنه مرفوع، وهؤلاء ثبت عنهما أنهما أعلاه بالوقف، لا نوازن، لأن الصحيحين أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول. وإذا تطاولنا على مثل الصحيحين ماذا يبقى لنا من السنة؟ فلا بد من العناية والاهتمام بهذا الأمر، وليس لطالب العلم مهما بلغت قدمه ورسخت في العلم أن يتطاول على الصحيحين، لأن هذا التطاول على السنة، لأنه ما يبقى لنا شيء نحتاط به لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى هذا المرجح الرفع، المرجح الرفع. ومثل هذا الكلام لا يمكن أن يقال من قبل الرأي، فلو قصر به راويه ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام هو مرفوع على كل حال. ومصعب هو ابن شيبة متكلم فيه وقال النسائي منكر الحديث، لكن وثقه ابن معين والعجلي، وأخرج له الإمام مسلم في صحيحه فقد جاز القنطرة. قال رحمه الله تعالى: وعن جعفر بن سليمان هو الضبعي عن أبي عمران الجوني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 يوما ليلة. رواه مسلم. وقت لنا في هذه الأمور التي تنمو مع الوقت ألا نترك أكثر من 40 ليلة، فلا يجوز تركها أكثر من 40 ليلة، لأن تفحش وتقبح وتستقذر، وجاء الأمر بإزالتها. لكن لو لم يكن هناك إلا الأمر المطلق لقلنا متى تزال؟ في كل يوم، في كل أسبوع، في كل شهر، في كل سنة احتمال. لكن جاء هذا الحديث ليحدد لنا المدة القصوى، لأنه أكثر من 40 يفحش، وبعض الناس نموه أسرع من غيره. فمثل هذا إذا فحشت توجه الأمر المطلق على مثله، وإذا كان نموه عادي فالأربعين. لكن لا يجوز لأحد أن يترك أكثر من 40 ولو كان نموها ضعيفا، لأن هذا هو الحد الأعلى للمدة. وقت لنا قول الصحابي وقت لنا أو أبيح لنا أو رخص لنا، كل هذه عند أهل العلم لها حكم الرفع. من الذي وقت لهم في قص الشارب؟ من الذي أمرهم بقصه؟ هو الذي يوقت لهم ويحدد لهم المدة، فهو مرفوع عند أهل العلم. أقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، رواه مسلم. وقال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان معروف الضبعي، وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، لكنه موثق عند أهل العلم عند ابن معين وغيره. وأخرج له مسلم محتجا به معتمدا عليه، فلا كلام لأحد، لا سيما والحديث في مسلم. يعني لو جاءنا خبر من طريق جعفر بن سليمان خارج صحيح مسلم، نعم، وقال فيه ابن عبد البر ليس بحجة، وقال ابن عدي كذا، وقال فلان كذا، نوازن بين الأقوال. لكن إذا روى مثل هذا المتكلم فيه في الصحيح، لا شك أن هذا الخبر مما ينتقى من أحاديث هذا الراوي المتكلم فيه. يعني لو افترضنا أن هذا الحديث في سنن أبي داود واختلف في راويه، ننظر في الاختلاف، لكن الحديث نفسه في صحيح مسلم. وقال ابن عبد البر لم يروه إلا جعفر بن سليمان، وليس بحجة لسوء حفظه وكثرة غلطه، وقد وثق جعفر بن معين وغيره. قال ابن عدي هو عندي ممن يجب أن يقبل حديثه، يجب أن يقبل حديثه. وقد روى هذا الحديث أحمد وأبو داود والترمذي من رواية صدقة بن موسى الدقيقي، يعني متابعا لجعفر بن سليمان. صدقة بن موسى الدقيقي ضعيف عند أهل العلم، ضعيف، لكنه جاء متابعا لجعفر بن سليمان، وفيه وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، في تعيين المؤقت، في هذه المتابعة تعيين المؤقت، يعني الاحتمال قائم. من الذي وقت؟ قلنا الذي يغلب على الظن الذي وقت هو الذي أمر بإزالتها، وهذا هو المعمول به عند الجمهور. لكن هناك احتمال ثاني أن المؤقت غيره، لا، احتمال ضعيف. تعين هذا الاحتمال الأول بالرواية الأخرى، وتعيين أحد الاحتمالين يتم بالخبر وإن كان ضعيفا. يعني إذا كان المعنى يحتمل أمرين، المعنى يحتمل أمرين على حد سواء، ثم وجدنا ما يرجح أحد الأمرين ونقبله وإن كان ضعيفا، هذا معروف عند أهل العلم أنهم يرجحون بالضعيف، لكن لا يعتمدون على الضعيف ولا يبنون عليه الأحكام ولا الأصول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختتن إبراهيم خليل الرحمن. اختتن إبراهيم، الختان، وقد جاء ذكره في سنن الفطرة وقدر زائد على ما ذكر عندنا. الختان من سنن الفطرة، وجاء تعيينه والتنصيص عليه، وهو بالنسبة للرجال واجب اتفاقا، لأنه لا يتم الواجب إلا به، لا يتم الاستنجاء إلا به، فهو واجب. وأما بالنسبة للنساء فقد أوجبه بعضهم واستحبه آخرون، وأقل أحواله الاستحباب بالنسبة للنساء، أما الرجال فلا خلاف في وجوبه في حقهم. اختتن إبراهيم الخليل، والختان إنما يكون بقطع الجلد التي فوق الذكر التي تحول دون تنظيفه. اختتن إبراهيم خليل الرحمن، اتخذه الله جل وعلا خليلا، وهو أفضل الأنبياء بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، وهو أول من يكسى يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة. اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعدما أتت عليه 80 سنة، والختان بالنسبة للرجال يجب قبل البلوغ، قبل البلوغ، فلماذا أخره إبراهيم عليه السلام إلى أن بلغ 80؟ نعم، طيب ما ختنه بعدين يبقى إلى 80؟ نقول هذا شرع من قبلنا، أو نقول لم يفرض عليه إلا في ذلك الوقت بعد أن بلغ 80؟ نعم، كيف؟ نعم، نعم، نعم، لما بلغ 80 وجب عليه ووحي إليه بهذا بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم أو القدوم تخفيف والتشديد، ويختلف في المراد به هل هو آلة النجار أو بلد قرية بالشام. بعضهم يرجح الآلة. كيفية القطع بالقدوم تكون إيش؟ بالحز ولا بالضرب؟ بالضرب. لا لا، السكينة الحز معروف هذا، ما في حدا بيجيب القدوم. تعرف شكله؟ هو معروف شكله القدوم، آلة النجار، يعني خشبة طويلة في طرفها، هو الفأس، هو الفأس. نعم، يعني الفأس بالطول والمسحات بالعرض. نعم، وكيفية القطع بالقدوم هو بالضرب لا بالحز. مثل هذا ممكن في هذا العضو الحساس الخطير؟ نعم، أو نقول هذه مسارعة في الامتثال باعتبار لم يجد آلة في وقت وجوبه عليه إلا هذه، فاحتزه بهذه الآلة. ما يلزم أن يكون يضرب بالقدوم، هذا خطر، هذا مبادرة بالامتثال، وقد عرف بالمبادرة عليه السلام، أمر بذبح ابنه فتله للجبين بدون تردد، عرف بهذا عليه السلام. بينما أمة كاملة تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون، فرق بين هذا وهذا. فإبراهيم عليه السلام عرف بالمبادرة واستحق الخلة بهذه المبادرات، بحيث أخرج من قلبه جميع ما يمكن أن يعلق به غير الله جل وعلا. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال: احلقوه كله أو اتركوه كله. وهذا إسناد صحيح، رواته كلهم أئمة ثقات، والله أعلم. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع، متفق عليه. والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه، حلق بعض الرأس وترك بعض، تشبيها له بالسحاب المتقطع. السحاب المتقطع يشبه الرأس المحلوق بعضه ومترك بعضه، نعم، قطع بيضاء وقطع سوداء وقطع، سمى قزع. وفي حديث الاستسقاء، وليس بيننا وبين، نعم ما في سحاب بينهم بين سلع. فحلق بعض الرأس وترك بعضه هو الأصل للصبيان الصغار، يفعلونه بالنسبة للصبيان، وجاء ثبت النهي عنه، والأصل في النهي التحريم. وإذا كان هذا في الصبيان فالكبار من بابي أولى. ويستعمل الآن بكثرة، يستعمله بعض الناس، إما يتزينون به ويتجملون على حد زعمهم، وهذا لا شك أنه تقليد للكفار. ومنهم من يفعله جهلا، يحلق بعض رأسه لا سيما هنا في مكة، علشان إيش؟ يعتمر مرة ثم يحلق بعضه، ثم يعتمر ثاني يحلق جزء منه، يعتمر ثالث يحلق جزء، إلى أن ينتهي. هذا قزع لا يجوز، ولا يبرره ما يتصورونه ويعتقدونه أن هذا كافي ومجزي للحلق. وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شعره، حلق أو حلق، لأنه في الغالب لا يتولى شعره، وترك بعضه أو ترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، نهى أهله، لأن التكليف إنما يتعلق بالكبار، فهم الذين ينهون عن ذلك، وهم الذين يؤمرون بأمره بالصلاة وضربه عليها، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. نعم، أما أن يحلق بعضه ويترك البعض، هذا هو القزع المنهي عنه، هذا هو القزع المنهي عنه، احلقوه كله. وفي هذا دليل على جواز حلق الشعر، جواز حلق الشعر. وقال بعضهم أن الحلق لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لرأسه إلا في النسك، ولذا جزم بعضهم بأن حلق الرأس بدعة، وجاء ما يدل على أنه من سيما الخوارج، وأنه لا يشرع إلا في النسك، لا يشرع إلا في النسك. لكن هنا احلقوه كله دليل على جواز حلق الرأس. وأيضا أولاد جعفر لما جيء بهم إليه عليه الصلاة والسلام أمر بحلق رؤوسهم، فحلق الشعر جائز بهذه النصوص، وإن كان تركه وتوفيره وإكرامه أولى لمن يطيق ذلك، والذي لا يستطيع إكرامه يخففه. وأما في النسك فالحلق أفضل من التقصير كما مر مرارا. احلقوه كله واتركوه كله، وهذا إسناد صحيح، صحيح، رواته كلهم أئمة ثقات، أبو داود، أحمد بن حنبل، عبد الرزاق، معمر، أيوب، نافع، ابن عمر، كلهم أئمة ثقات. فالعبث الموجود من قبل الكبار والصغار، الرجال والنساء، لا سيما ما يشتمل على مشابهة للكفار أو الفساق والمجان، لا شك في تحريمه. وأما الأخذ من الشعر وتخفيفه فالنبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من شعره لأنه يطول، وأخذ نساؤه عليه الصلاة والسلام من بعده من شعورهن حتى صارت كالوفرة، يأخذن من شعورهن. لكن العبث الموجود بين شباب المسلمين ونساء النساء المسلمات الموجود الآن ليس المنظور فيه إلى عمل النبي عليه الصلاة والسلام أو عمل أزواجه رضوان الله عليهم، مسألة التدريج ومسألة التمييل ومسألة الموضات التي كل يوم طال على المسلمين موضة بسبب تقليد الكفار، لا شك في تحريمه، تحريم مثل هذا. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا في نفسه وفي من ولاه الله أمره من صغار وكبار. الإنسان الأصل أنه مخلوق للعبودية، ما خلق حر حرية كاملة يتصرف في نفسه كما شاء، نفسه ليست ملكا له، لا بد أن تكون تصرفاته على مراد الله جل وعلا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.